عكيفة بعدها قامت من النوم تبكي وتخبلت في العكيفة على ولاد مهران تشكي صباح الخير يا با خليفة. شهوين يا بنت قلش مقامي ويا بنت كفاياك شهوين ويا بنت قلش مقامي ده حلم الليل كله شياطين. حلم الليل ده كله شياطين يا بنت سمي ونامي. يابا قلت لك القول يا ماشي على عرض سيفك وتاني ما قول لك قلت شرك تغرب بكيفك.